يقول عز وجل فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض مثل التراب الرمل الحجر كل ما على الأرض من جنس الأرض. أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان فيه غبار، لأنه إذا كان فيه غبار كان فيه شيء من جنس الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.